بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 33 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لما بهتوا بوجود الصواع في رحل أخيهم اعترهم ما يعتري المبهوت، فاعتذروا عن دعواهم تنزههم عن السرقة، إذ قالوا: وما كنا سارقين، عذرا بأن أخاهم قد تسربت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم، فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبله. وقد علم فتيان يوسف عليه السلام أن المتهم أخ من أم أخرى، فهذا اعتذار بتعريض جانب أم أخويهم وهي زوجة أبيهم، وهي راحيل ابنة لابان خال يعقوب عليه السلام. وكان ليعقوب عليه السلام 4 زوجات: راحيل هذه أم يوسف عليه السلام، وبنيامين، وليئة بنت لابان أخت راحيل وهي أم روبين، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وبساكر، وزبولون، وبلهة جارية راحيل وهي أم دانا ونفتالي، وزلفة جارية راحيل أيضا وهي أم جاد وأشير. وإنما قالوا فقد سرق أخ له من قبل بهتانا ونفيا للمعرة عن أنفسهم، وليس ليوسف عليه السلام سرقة من قبل، ولم يكن إخوة يوسف عليه السلام يومئذ أنبياء، وشتان بين السرقة والكذب إذا لم تترتب عليه مضرة. وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف عليه السلام في مجلس حكمه، وقوله فأسرها يوسف يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو قوله تعالى: إنها كلمة هو قائلها، بعد قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويكون معنى أسرها في نفسه أنه تحملها ولم يظهر غضبا منها، وأعرض عن زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب عليه. وإلى هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان، ويكون قوله قال أنتم شر مكانا كلاما مستأنفا حكاية لما أجابهم به يوسف عليه السلام صراحة على طريقة حكاية المحاورة، وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي أخيهم، أي أنتم أشد شرا في حالتكم هذه، لأن سرقتكم مشاهدة، وأما سرقة أخيكم فمجرد دعوة. وفعل قال يرجح هذا الوجه. ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في فأسرها عائد إلى ما بعده، وهو قوله قال أنتم شر مكانا، وبهذا فسر الزجاج والزمخشري أي قال في نفسه، وهو يشبه ضمير الشأن والقصة، لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة، وتكون جملة قال أنتم شر مكانا تفسيرا للضمير في أسرها. والإصرار على هذا الوجه مستعمل في حقيقته، وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه سامع. وجملة ولم يبدها لهم قيل هي توكيد لجملة فأسرها يوسف، وشأن التوكيد أن لا يعطف، ووجه عطفها ما فيها من المغايرة التي قولها بزيادة قيد لهم المشعر بأنه أبدى لأخيه أنهم كاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم يبد لهم غضبا ولا عقابا كما تقدم بلغة في كظم غيظه، فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب أي لم يبدي أثرها. وشر اسم تفضيل وأصله أشر، ومكانا تمييز لنسبة الأشر. وأطلق المكان على الحالة على وجه الاستعارة، والحالة هي السرقة، وإطلاق المكان والمكانة على الحالة شائع، وقد تقدم عند قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم في آخر سورة الأنعام، وهو تشبيه الاتصاف بوصف ما بالحلول في مكان، والمعنى أنهم لما عللوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل قد سرق، فإذا كانت سرقة سابقة من أخ أعدت أخاه الآخر للسرقة، فهم وقد سبقهم أخوان بالسرقة أجدر بأن يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد. والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة من أخيكم هذا والذي قبله، لأنهما برئان مما رميتموهما به، وأنتم مجرمون عليهما إذ قذفتم أولهما في الجب وأيدتم تهمة ثانيهما بالسرقة. ثم ذيله بجملة والله أعلم ما تصفون، وهو كلام جامع أي الله أعلم بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد أنه يعلم كذبهم، فالمراد أعلم بحال ما تصفون. قال تعالى: وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نادوا بوصف العزيز، إما لأن كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما يرادف العزيز، فيكون يوسف عليه السلام عزيزا، كما أن رئيس الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالى امرأة العزيز. وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه، فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم. ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه، وهي حنان الأبوة وصفة الشيخوخة واستحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه. فالأوصاف مسوقة للحث على صلاح الابن لا لأصل الفائدة، لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف عليه السلام بخبر أبيهم. والمراد بالكبير إما كبير عشيرته فإساءته تسوؤهم جميعا، ومن عادة الولاة استجلاب القبائل، وإما أن يكون كبيرا تأكيدا لشيخا أي بلغ الغاية في الكبر من السن. ولذلك فروا على ذلك: فخذ أحدنا مكانه، إذ كان هو أصغر الإخوة والأصغر أقرب اليرقة الأب عليه. وجملة إنا نراك من المحسنين تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب والتقدير، فلا ترد سؤالنا لأن نراك من المحسنين، فمثلك لا يصدر منه ما يسوء أبا شيخا كبيرا. والمكان أصله محل الكون أي ما يستقر فيه الجسم، وهو هنا مجاز في العوض، لأن العوض يضعه آخذه في مكان الشيء المعوض عنه، كما في الحديث: هذه مكان حجتك. ومعاذ مصدر ميمي اسم للعوذ، وهو اللجأ إلى مكان للتحصن، وتقدم قريبا عند قوله: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وانتصب هذا المصدر على المفعولية المطلقة نائبا عن فعله المحذوف، والتقدير أعوذ بالله معاذا، فلما حذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية متصلا بالمصدر بطريق الإضافة، فقيل معاذ الله، كما قالوا سبحان الله عوضا عن أسبح الله. والمستعاذ منه هو المصدر المنسبك من أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، والمعنى الامتناع من ذلك، أي نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا في أخذه، أي أن يعصمنا من الظلم، لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقا عليه بحكمه على نفسه، لأن التحكيم له قوة الشريعة، وأما أخذ غيره فلا يسوء، إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم. ولذلك على الامتناع من ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلما. ودليل التعليل شيئان: وقوع إن في صدر الجملة، والإتيان بحرف الجزاء وهو إذن، وضمائر نأخذ ووجدنا ومتاعنا وإن ولظالمون مراد بها المتكلم وحده دون مشارك، فيجوز أن يكون من استعمال الضمير الجمع في التعظيم. حكاية لعبارته في اللغة التي تكلم بها، فإنه كان عظيم المدينة، ويجوز أن يكون استعمل ضمير المتكلم المشارك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن له مشارك في الفعل، وهو استعمال موجود في الكلام، ومنه قوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما، الآية من سورة الكهف. وإنما لم يكاشفهم يوسف عليه السلام بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم يومئذ، إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيزعموا أنهم يرجعون جميعا إلى أبيهم، فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق، وإما لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة، فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر، فتريث إلى أن يجد فرصة لذلك. وكان الملك قد أحسن إليه، فلم يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء ظنه، فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك، أو أراد أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف يأتي بهم أو بعضهم، وسنذكره عند قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. استيأسوا بمعنى يئسوا، فالسين والتاء للتأكيد ومثلها فاستجاب له ربه واستعصم. واليأس منه، اليأس من إطلاقه أخاهم، فهو من تعليق الحكم بالذات، والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة. وقرأ الجمهور استيأسوا بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل التصريف. وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار القلب في المكان ثم إبدال الهمزة. وخلصوا بمعنى اعتزلوا وانفردوا، وأصله من الخلوص وهو الصفاء من الأخلاط. ومنهم قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، حيث عزم عمر رضي الله عنه على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاع الناس، فأمل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه، إلى آخره. والنجي اسم من المناجاة وانتصابه على الحال، ولما كان الوصف بالمصدر يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى: وإذ هم نجوى، والمعنى انفردوا تناجيا، والتناجي المحادثة سرا أي متناجين. وجملة قال كبيرهم بدر من جملة خلصوا نجيا، وهو بدر اشتمال، لأن المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذا. وكبيرهم هو أكبرهم سنا، وهو روبين بكر يعقوب عليه السلام. والاستفهام في ألم تعلموا تقديري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم بحفظهم لابنه. وجملة ومن قبل ما فرطتم جملة معترضة، وما مصدرية أي تفريطكم في يوسف عليه السلام كان من قبل الموثق، أي فهو غير مصدقكم فيما تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصواع. وفرج عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب عليه السلام يعرف بها صدقهم في سبب تخلف بنيامين، إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريبا لولا خوفه من أبيه، ولا يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون الغير الشقيق. وقوله أو يحكم الله لي ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه. فحذف متعلق يحكم المجرور بالباء لتنزيل فعل يحكم منزلة ما لا يطلب متعلقا. واللام للأجل أي يحكم الله بما فيه نفعي، والمراد بالحكم التقدير. وجملة وهو خير الحاكمين تذييل، وخير الحاكمين إن كان على التعميم فهو الذي حكمه لا جور فيه، أو الذي حكمه لا يستطيع أحد نقضه. وإن كان على إرادة وهو خير الحاكمين لي، فالخبر مستعمل في الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة في رد غربته. وعدم التعرض لقول صدر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم السكوت، لأنه كان مطلعا على مراد يوسف عليه السلام من استبقائه عنده، كما تقدم في قوله: آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم، ومعنى وما كنا للغيب حافظين احتراس من تحقق كونه سرقا، وهما إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى سرقة، وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه. والغيب الأحوال الغائبة عن المرء، والحفظ بمعنى العلم. وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها، والمراد بها مدينة مصر، والمدينة والقرية مترادفان، وقد خصت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة. والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض كنعان. فأما سؤال العير فسهل، وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاستثبات. قال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. جعلت جملة قال بل سولت في صورة الجواب عن الكلام الذي لقنه أخوهم على طريقة الإيجاز والتقدير، فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي لقنه إياهم روبين، قال أبوهم بل سولت إلى آخره. وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن يوسف عليه السلام أكله الذئب، فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية: ظن بهم سوءا فصدق ظنه في زعمهم في يوسف عليه السلام، ولم يتحقق ما ظنه في أمر بنيامين، أي أخطأ في ظنه بهم في قضية بنيامين. ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق، فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة، فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل. وأما تهمته أبناءه بأن يكونوا تمالؤوا على أخيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف عليه السلام، فإنه كان قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ويجوز على النبي الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل، ولعله اتهم روبيل أن يكون قد اختفى لترويج دعوة إخوته وضمير بهم ليوسف عليه السلام وبنيامين وروبيل، وهذا كشف منه إذ لم ييأس من حياة يوسف عليه السلام، وجملة إنه هو العليم الحكيم تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى عليه مواقعهم المتفرقة، حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق. قال تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انتقال إلى حكاية حال يعقوب عليه السلام في انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسه، فالتولي حاصل عقب المحاورة، وتولى انصرف وهو انصراف غضب، ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على يوسف عليه السلام، فقال يا أسف على يوسف، والأسف أشد الحزن، آسف كحزينة، ولذاء الأسف مجاز، نزل الأسف منزلة من يعقل، فيقول له أحضر، فهذا أوان حضورك، وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين جزئيات جنس الأسف، والألف عوض عن ياء المتكلم فإنها في النداء تبدل ألفا، وإنما ذكر القرآن تحسره على يوسف عليه السلام ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين لأن ذلك التحسر هو الذي يتعلق بهذه القصة، فلا يقتضي ذكره أن يعقوب عليه السلام لم يتحسر قط إلا على يوسف، مع أن الواو لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة بها. وكذلك عطف جملة وبيضت عيناه من الحزن إذ لم يكن بيضاد عينيه إلا في مدة طويلة، فكل من التولي والتحسر وبيضاد العينين من أحواله إلا أنهما مختلفة الأزمان. وبيضاد العينين ضعف البصر وظهره أنه تبدى لون سوادهما من الهزال، ولذلك عبر عنه بيضت عيناه دون عميت عيناه. ومن في قوله من الحزن سابية، والحزن ساب البكاء الكثير الذي هو ساب بيضاد العينين، وعندي أن بيضاد العينين كناية عن عدم الإبصار كما قال الحارث بن حلزة: قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيض وإباء. وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو ظاهر، فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار، على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي، أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحزن والجزع عند المصائب، وقد حكت التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى عليه السلام 40 يوما، وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع، وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية، والكظيم مبالغة للكاظم، والكظم الإمساك النفساني أي كاظم للحزن لا يظهره بين الناس ويبكي في خلوته، أو هو فعيل بمعنى مفعول أي محزون كقوله وهو مكظوم، وجملة قالوا تالله محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله يا أسف على يوسف وقد قالها في خلوته فسمعوها. والتاء حرف قسم وهي عوض عن واو القسم، قال في الكشاف في سورة الأنبياء: التاء فيها زيارة معنى وهو التعجب، وسلمه في مغني اللبيب. وفسره الطيبي بأن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوع لأن الشيء المتعجب منه، ومن ثم قل استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم. وجواب القسم هو تفتأ تذكر يوسف باعتبار ما بعده من الغاية، لأن المقصود من هذا اليمين الاشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة يوسف عليه السلام، وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف، وجواب القسم هنا فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد، لأنه لو كان مثبتا لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف حرف النفي هنا، ومعنى تفتأ تفتر يقال فاتئ من باب علم إذا فتر عن الشيء، والمعنى لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف، ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم حال يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة. وحرضا مصدر هو شدة المرض المشفي على الهلاك، وهو وصف بالمصدر أي حتى تكون حرضا أي باليا لا شعور لك. ومقصودهم الإنكار عليه صدا له عن مداومة ذكر يوسف عليه السلام على لسانه، لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه. وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في تداركه، فأجابهم بأن ذكره يوسف عليه السلام موجه إلى الله دعاء بأن يرده عليه، فقوله يا أسف على يوسف تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف عليه السلام إليه، لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولة، وعلم ذلك بوحي أو بفراسة صادقة وهي المسمات بالإلهام عند الصوفية. فجملة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله، أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن، فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة لأن الدعاء عبادة. وصار بضاد عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة، مثل تفطر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل. والبث الهم الشديد وهو التفكير في الشيء المسيء، والحزن الأسف على فائت، فبين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهي. وقد اجتمعا ليعقوب عليه السلام لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف عليه السلام وما يعترضه من الكرب في غربته، وكان آسفا على فراقه. وقد أعقب كلامهم بقوله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية، ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه، أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه، وهو علم النبوءة. وقد تقدم نظير هذه الجملة في قصة نوح عليه السلام من سورة الأعراف، فهي من كلام النبوءة الأولى، وحكى مثلها عن شعيب عليه السلام في سورة الأعراف. وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع، ثم صرح لهم بشيء مما يعلمه وكشفهم بما يحقق كذبهم، ادعاء ائتكال الذئب يوسف عليه السلام حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى، فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فجملة يا بني اذهبوا مستأنفة استئنافا بيانية، لأن في قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم، فإن صاحب الكيد كثير الظنون يحسبون كل صيحة عليهم. والتحسس بالحاء المهملة شدة التطلب والتعرف، وهو أعم من التجسس بالجيم، فهو تطلب مع اختفاء وتستر. والروح بفتح الراء النفس بفتح الفاء استعير لكشف الكرب، لأن الكرب والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدر، بكذلك يطلق التنفس والتروح على ضد ذلك. ومنه استعارة قولهم تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. وفي خطابهم بوصف البنوة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتثال. وجملة إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون تعليل للنهي عن اليأس، فموقع إن التعليل والمعنى لا تيأس من الظفر بيوسف عليه السلام معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة، فإن الله إذا شاء تفريج كربة هيأ لها أسبابها، ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك، فحقه أن يأخذ في سابه ويعتمد على الله في تيسيره. وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها. وقرأ البزي بخلف عنه ولا تأيس، وإنه لا يأيس بتقديم الهمزة على الياء الثانية، وتقدم في قوله فلما استيأسوا منه. قال تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزرعة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام، أي فارتحلوا إلى مصر بقصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر، ثم بالتعرض إلى التحسس من يوسف عليه السلام فوصلوا مصر فدخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه إلى آخره. وقد تقدم آنفا وجه دعائهم يوسف عليه السلام بوصف العزيز، وأرادوا بمس الضر إصابته، وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة عند قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر في سورة الأنعام. والبضاعة تقدمت آنفا والمزجات القليلة التي لا يرغب فيها، فكأن صاحبها يزجيها أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه، والمراد بها مال قليل الامتيار، ولذلك فر عليه فأوفي لنا الكيل، وطلبوا التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم، لأن ذلك فضل منه إذ صار مملوكا له كما تقدم. وجملة إن الله يجزي المتصدقين تعليل لاستدعائهم التصدق عليهم. قال تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الاستفهام مستعمل في التوبيخ، وهل مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى قد في الاستفهام، فهو توبيخ على ما يعلمونه محققا من أفعالهم مع يوسف عليه السلام وأخيه، أي أفعالهم الذميمة بقرينة التوبيخ، وهي بالنسبة ليوسف عليه السلام واضحة، وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه يوسف عليه السلام من الإهانة التي تنافيها الأخوة، ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم بقوله إذ أنتم جاهلون. وفيه تعريض بأنهم قد صلحوا حالهم من بعد، وذلك إما بوحي من الله إن كان صار نبيا أو بالفراسة، لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب فداء بنيامين حين أخذ في حكم تهمة السرقة، وفي طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك، وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين، علم أنهم ثابوا إلى صلاح، وإنما كشفهم بحاله الأهنى لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكنى بأرض ولايته، وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئذ، وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله تعالى: قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فقد صار يوسف عليه السلام جد مكين عند فرعون. وفي الإصحاح 45 من سفر التكوين أن يوسف عليه السلام قال لإخوته حينئذ، وهو أي الله: قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على أرض مصر. فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف عليه السلام من السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له فحجبه يوسف عليه السلام، وصار الملك الشاب بمنزلة الأب، وصار متصرفا بما يريد، فرأى الحال مساعدا لجلب عشيرته إلى أرض مصر. ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمان الذي كان فيه يوسف عليه السلام، لأن المملكة أيامئذ كانت منقسمة إلى مملكتين، إحداهما ملوكها من القبط، وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات 15 والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبعض 18، والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس ويقال لهم العمالقة أو الرعاة وهم عرب. ودام هذا الانقسام 500 سنة وإحدى عشرة سنة من سنة 2214 قبل المسيح إلى سنة 1703 قبل المسيح. وقولهم أئنك لأنت يوسف يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحه ثم من تفاهم قول أبيهم لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون، إذ قد اتضح لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا نفسه. وتأكيد الجملة بإن ولام الابتداء وضمير الفصل يجتاز تحققهم أن يوسف عليه السلام هو. وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به. وقرأ ابن كثير إنك بغير استفهام على الخبرية، والمراد لازم فائدة الخبر، أي عرفناك، ألا ترى أن جوابه بي أنا يوسف مجرد عن التأكيد، لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق إلا تأييده لذلك. وقوله هو هذا أخي خبر مستعمل في التعجيب من جمع الله بينهما بعد طول الفرقة، فجملة قد من الله علينا بيان للمقصود من جملة وهذا أخي، وجملة إنه من يتق ويصبر تعليل لجملة من الله علينا، فيوسف عليه السلام اتقى الله وصبر، وبنيامين صبر ولم يعص الله فكان تقيا. أراد يوسف عليه السلام تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى، وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه، ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة، وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته. وذكر المحسنين وضع للظاهر موضع المضمر، إذ مقتضى الظاهر أن يقال فإن الله لا يضيع أجرهم، فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل ويدخل في عمومه هو وأخوه. ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأعلمكم به. والإيثار التفضيل بالعطاء، وصيغة اليمين مستعملة في لازم الفائدة، وهي علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته، وليس المقصود إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف عليه السلام يعلمه، والمراد الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم. واعترفوا بذنبهم إذ قالوا: وإن كنا لخاطئين. والخاطئ فاعل الخطيئة أي الجريمة، فنعهد فيهم الموعظة، ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذنب، فقال: لا تثريب عليكم. والتثريب التوبيخ والتقريع، والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله عليكم، لأن مثل هذا القول مما يجري مجرى المثل فيبنى على الاختصار، فيكتفى بلا تثريب مثل قولهم لا بأس وقوله تعالى لا وزر، وزيادة عليكم للتأكيد مثل زيادة لك بعد سقيا ورعيا، فلا يكون قوله اليوم من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل يغفر لكم. وعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة، فالذنب مغفور لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى وحي، سوى أن الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم. وأطيق اليوم على الزمن، وقد مضى عند قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، في أول سورة العقود. وقوله اذهبوا بقميصي هذا يدل على أنه أعطاهم قميصا، فلعله جعل قميصه علامة لأبيهم على حياته، ولعل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما، وكان للعائلات في النظام القديم علامة يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب، إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق، وتلك العلامات من لباس ومن كلمات يتعارفون بها وهي الشعار، ومن علامات في البدن وشامات. وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصر، فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر ولقصد تعجيل المسرة له، والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق أخوته فيما يبلغونه إلى أبيه من أمر يوسف عليه السلام بجلبه، فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس، وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم، فجعل يوسف عليه السلام إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاءوا من عند يوسف عليه السلام بخبر صدق. ومن البعيد ما قيل إن القميص كان قميص إبراهيم عليه السلام، مع أن قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب، وأما إلقاء القميص على وجه أبيهم فلقصد المفاجأة بالبشرى، لأنه كان لا يصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب، وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف عليه السلام بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين، ولعل يوسف عليه السلام نبئ ساعة إذن، وأدمج الأمر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوجوده إدماجا بلغا، إذ قال: يأتي بصيرا، ثم قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، لقصد صلة أرحام عشيرته. قال المفسرون: وكانت عشيرة يعقوب عليه السلام 76 نفسا بين رجال ونساء. قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، التقدير: فخرجوا وارتحلوا في عير، ومعنى فصلت ابتعدت عن المكان، كما تقدم في قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود في سورة البقرة. والعير تقدم آنفا، وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين. ووجدان يعقوب ريح يوسف عليه السلام إلهام خارق للعادة، جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف عليه السلام حين خروجه مع إخوته، وهذا من صنف الوحي بدون كلام لملك مرسل، وهو داخل في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والريح الرائحة، وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. وأكد هذا الخبر بإن واللام لأنه مضنة الإنكار، ولذلك أعقبه بلولا أن تفندون. وجواب لولا محذوف دل عليه التأكيد، أي لولا أن تفندون لتحققتم ذلك. والتفنيد النسبة للفند بفتحتين، وهو اختلال العقل من الخرف، وحذفت ياء المتكلم تخفيفا بعد نون الوقاية وبقية الكسرة. والذين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم هم الحاضرون من أهله، ولم يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم، وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه. والضلال البعد عن الطريق الموصلة، والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس، وأنه كتلبس المظروف بالظرف، والمعنى أنك مستمر على التلبس بتطلب شيء من غير طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف عليه السلام، ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته، وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السلام 22 سنة، وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على شيء من الخشونة، إذ لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم. وأن في قوله فلما أن جاء البشير مزيلة للتأكيد، ووقوع أن بعد لما التوقيتية كثير في الكلام كما في مغني اللبيب. وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب عليه السلام، لأنه خارق عادة، ولذلك لم يؤت بأن في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داع للتأكيد. والبشير فعيل بمعنى مفعل أي المبشر، مثل السميع في قول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع. والتبشير المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور، وتقدم عند قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه في سورة براءة. وهذا البشير هو يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف عليه السلام. وارتد رجع، وهو افتعال مطاوع رده، أي رد الله إليه قوة بصره كرامة له وليوسف عليهما السلام، وخارقة للعادة، وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن. قال تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. جواب للبشارة لأنها تضمنت القول، ولذلك جاء فعل قال مفصولا غير معطوف لأنه على طريقة المحاورات. وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، فبين لهم مجمل كلامه الذي أجابهم به حين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف إلى آخره. وقولهم استغفر لنا ذنوبنا توبة واعتراف بالذنب، فسألوا أباهم أن يطلب لهم المغفرة من الله، وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال سوف أستغفر لكم ربي، للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل، ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى، ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى، وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة الإجابة، وعن ابن عباس مرفوعا أنه أخر إلى ليلة الجمعة، رواه الطبري، وقال ابن كثير في رفعه نظر. وجملة إنه هو الغفور الرحيم في موضع التعليل لجملة أستغفر لكم ربي، وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر. قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف عليه السلام، إذ ليس فيه من العبر شيء، وأبواه أحدهما يعقوب عليه السلام، وأما الآخر فصحيح أن أم يوسف عليه السلام وهي رحيل توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين، ولذلك قال جمهور المفسرين أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب، وهي ليئة خالة يوسف عليه السلام، وهي التي تولت تربيته على طريقة التغليب والتنزيل، وإعادة اسم يوسف عليه السلام لأجل بعد المعاد. وقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين جملة دعائية بقرينة قوله إن شاء الله، لكونهم قد دخلوا مصر حينئذ، فالأمر في ادخلوا للدعاء كالذي في قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، والمقصود تقييد الدخول بآمنين، وهو مناط الدعاء. والأمن حالة اطمئنان النفس وراحة البال واندفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك، ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد. وجملة إن شاء الله تأدب مع الله كالاحتراز في الدعاء الوارد بصيغة الأمر، وهو لمجرد التيمن، فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول الكلام. وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث ألا يقول اغفر لي إن شئت، فإنه لا مكره له، لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وجملة إن شاء الله معترضة بين جملة ادخلوا والحال من ضميرها. والعرش سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق، وفيه ساعة تمكن الجالس من الاتكاء، والسجود وضع الجبهة على الأرض تعظيما للذات أو لصورتها أو لذكرى. قال الأعشى: فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارة. وفعله قاصر فيعد إلى مفعوله باللام كما في الآية. والخرور الهوي والسقوط من علو إلى الأرض. والذين خروا سجدا هم أبواه وإخوته، كما يدل له قوله هذا تأويل رؤياه. وهم 11، هم رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وربولون وجاد وأشير ودان ونفتالي وبنيامين، والشمس والقمر تعبيرهما أبواه يعقوب عليه السلام وراحيل. وكان سجود ضحية الملوك وأضربهم، ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائع، وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه عقوقا، لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عددهم. والأحسن أن تكون جملة وخر حالية، لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه على العرش، على أن الواو لا تفيد ترتيبا. وسجدا حال مبينة، لأن الخرور يقع بكيفية كثيرة. والإشارة في قوله هذا تأويل رؤياي إشارة إلى سجود أبويه وإخوته له، هو مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سجدا له. وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله نبئنا بتأويله، ومعنى قد جعلها ربي حقا أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس، أي ولم يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية. ومعنى أحسن بي أحسن إلي يقال أحسن به وأحسن إليه من غير تضمين معنى فعل آخر، وقيل هو بتضمين أحسن معنى لطفة، وباء بي للملابسة أي جعل إحسانه ملابسا لي، وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة إحسانين، هما يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من البادية. فإن إذ ظرف زمان لفعل أحسن، فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود، فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز، وتلك منة، وزمن خلاصه من السجن، فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة، وبخلطة من لا يشاكلونه، وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية. وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه، وأما مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم، فأفصح بذكر خروجه من السجن ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي، وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب ومجاهدة مكر إخوته به بقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فكلمة بعد اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره، وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته، فمر بها مر الكرام وبعدها عنهم بقدر الإمكان إذ نطها بنزغ الشيطان. والمجيء في قوله وجاء بكم من البدو نعمة، فأسنده إلى الله تعالى وهو مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. والبدو ضد الحضر، سمي بدوا لأن سكانه بادون أي ظاهرون لكل وارد، إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر من البدو إظهار لتمام النعمة، لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة، والنزغ مجاز في إدخال الفساد في النفس، شبه بنزغ الراكب الدابة وهو نخسها. وتقدم عند قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في سورة الأعراف. وجملة إن ربي لطيف لما يشاء مستأنفة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام بها وتعليم مضمونها. واللطف تدبير الملائم، وهو يتعدى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف به، ويتعدى بالباء. قال تعالى الله لطيف بعباده، وقد تقدم تحقيق معنى اللطف عند قوله تعالى وهو اللطيف الخبير في سورة الأنعام. وجملة إنه هو العليم الحكيم مستأنفة أيضا، أو تعليل الجملة إن ربي لطيف لما يشاء، وحرف التوكيد للاهتمام، وتوسيط الضمير الفصل للتقوية، وتفسير العليم تقدم عند قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم في سورة البقرة. والحكيم تقدم عند قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أواسط سورة البقرة. قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا والنعمة العظمى في الآخرة، فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما نعمة الولاية على الأرض ونعمة العلم، والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام. وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك، ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل، إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء قليل. وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك، إذ كان يوسف عليه السلام هو الذي يسير الملك برأيه. ويجوز أن يراد بالملك حقيقته، ويكون التبعيض حقيقيا، أي آتيتني بعض الملك، لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية، وكان ليوسف عليه السلام من ذلك الحظ الأوفر، وكذلك تأويل الأحاديث. وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث في هذه السورة. وفاطر السماوات والأرض نداء محذوف حرف ندائه، والفاطر الخالق، وتقدم عند قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض في سورة الأنعام. والولي الناصر، وتقدم عند قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا في سورة الأنعام. وجملة أنت ولي في الدنيا والآخرة من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء، وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا، قيل لإثباته ذلك الشيء لولاية الآخرة، فالمعنى كن ولي في الدنيا والآخرة. وأشار بقوله توفني مسلما إلى النعمة العظمى، وهي نعمة الدين الحق، فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن، فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. والمسلم الذي اتصف بالإسلام وهو الدين الكامل، وهو ما تعبد الله به الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد تقدم عند قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة. والإلحاق حقيقته جعل الشيء لاحقا، أي مدركا من سبقه في السير، وأطلق هنا مجازا على المزيد في عدد القوم. والصالحون المتصفون بالصلاح، وهو التزام الطاعة، وأراد بهم الأنبياء، فإن كان يوسف عليه السلام يومئذ نبيئا فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك، وإن كان نبئا فيما بعد فهو دعاء بحصوله وقد صار نبيئا بعد ورسولا. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. تذييل للقصة عند انتهائها، والإشارة إلى ما ذكر من الحوادث، أي ذلك المذكور. واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز ليتمكن من عقول السامعين لما فيها من المواعظ. والغيب ما غاب عن علم الناس، وأصله مصدر غابة، فسمي به الشيء الذي لا يشاهد. وتذكير ضمير نوحيه لأجل مراعاة اسم الإشارة. وضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب، يشمل إخوة يوسف عليه السلام والسيارة وامرأة العزيزة ونسوتها. وأجمعوا أمرهم تفسيره مثل قوله: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. والمكر تقدم، وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة، وفيها منة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي، فإن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى. ولذلك عقب بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكان في قوله: وما كنت لديهم توركا على المشركين. وجملة وما كنت لديهم في موضع الحال، إذ هي تمام التعجيب. وجملة وهم يمكرون حال من ضمير أجمعوا وأتي يمكرون بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينة. فالواو للعطف على جملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحي من الله، وأنه حقيق بأن يكون داعيا سامعيه إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعا في إيمانهم، عقب بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثرهم لا يؤمنون. والناس يجوز حمله على جميع جنس الناس، ويجوز أن يراد به ناس معينون، وهم القوم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وما حولها، فيكون عموما عرفية. وجملة ولو حرصت في موضع الحال معترضة بين اسم ما وخبرها، ولو هذه وصلية وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها، وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. وجواب لو هو وما أكثر الناس مقدم عليها أو دليل الجواب، والحرص شدة الطلب لتحصيل الشيء ومعاودته، وتقدم في قوله تعالى: حريص عليكم في آخر سورة براءة. وجملة وما تسألهم عليه من أجر معطوفة على جملة وما أكثر الناس إلى آخرها، باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهم، أي لا يسوءك عدم إيمانهم، فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ، بل إيمانهم لفائدتهم، كقوله: قل لا تمنوا علي إسلامكم. وضمير الجمع في قوله وما تسألهم عائد إلى الناس، أي الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة إن هو إلا ذكر للعالمين بمنزلة التعليل للجملة وما تسألهم عليه من أجر. والقصر إضافي، أي ما هو إلا ذكر للعالمين إلا لتحصيل أجر مبلغه. وضمير عليه عائد إلى القرآن المعلوم من قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عطف على جملة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي ليس إعراضهم عن آية حصول العلم الأمي بما في الكتب السالفة فحسب، بل هم معرضون عن آيات كثيرة في السماوات والأرض. وكأي اسم يدل على كثرة العدد المبهم، يبينه تمييز مجرور بمن. وقد تقدم عند قوله تعالى: وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير في سورة آل عمران. والآية العلامة، والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك بعدها. ومعنى يمرون عليها يرونها، والمرور مجازي مكنا به عن التحقق والمشاهدة، إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي بالنسبة لآيات السماوات، فالمرور هنا كالذي في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وضمير يمرون عائد إلى الناس من قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وجملة وما يؤمن أكثرهم بالله في موضع الحال من ضمير يمرون، أي وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون. والمراد به أكثر الناس أهل الشرك من العرب، وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وبأن إيمانهم بالله كالعدم، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية. والاستثناء من عموم الأحوال، فجملة وهم مشركون حال من أكثرهم، والمقصود من هذا تشنيع حالهم، والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده على وجه التهكم. وإسناد هذا الحكم إلى أكثرهم باعتبار أكثر أحوالهم وأقوالهم، لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك، وليس المراد أن بعضا منهم يؤمن بالله غير مشرك معه إله آخر. قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، اعتراض بالتفريع على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفضيع حالهم وجرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إخلاع، فكأنهم في إعراضهم عن توقع حصول غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد. والاستفهام مستعمل في التوبيخ، والغشي والغشيان الإحاطة من كل جانب، وإذا غشيهم موج كالظلل، وتقدم في قوله تعالى: يغشي الليل النهار في سورة الأعراف. والغاشية الحادثة التي تحيط بالناس، والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل الطامة والصاخة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة. والبغتة الفجأة، وتقدمت عند قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة في آخر سورة الأنعام. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. استئناف ابتدائي للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمي على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من التوحيد، إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه الشريعة عن الله تعالى، وهو المعبر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب، وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر، وهي استعارة متكررة في القرآن وفي كلام العرب. والسبيل يؤنث كما في هذه الآية، ويذكر أيضا كما تقدم عند قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا في سورة الأعراف. والجملة استئناف ابتدائي معترضة بين الجمل المتعاطفة، والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول حدا لا يقفى فيه إلا عمن لا يعد مدركا. وما في جملة هذه سبيل من الإبهام قد فسرته جملة أدعو إلى الله على بصيرة. وعلى فيه للاستعلاء المجازي المراد به التمكن مثل على هدى من ربهم. والبصيرة فعيلة بمعنى فاعلة وهي الحجة الواضحة، والمعنى أدعو إلى الله ببصيرة متمكنا منها. ووصل الحجة ببصيرة مجاز عقلي، والبصير صاحب الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة. ومثله وصف الآية بمبصرة في قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. وضمير أنا تأكيد للضمير المستتر في أدعو، أتي به لتحسين العطف بقوله ومن اتبعني، وهو تحسين واجب في اللغة. وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون، وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجبا على الأعيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي بقدر الاستطاعة. ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية، كما دل عليه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية في سورة آل عمران. وعُضفت جملة وسبحان الله على جملة أدعو إلى الله، أي أدعو إلى الله وأنزهه. وسبحان مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل المبالغة والتقدير، وأسبح الله سبحانا أي أدعو الناس إلى توحيده وطاعته، وأنزهه عن النقائص التي يشرك بها المشركون من ادعاء الشركاء والولد والصاحبة. وجملة وما أنا من المشركين بمنزلة التذيير لما قبلها، لأنها تعم ما تضمنته. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عطف على جملة وما أكثر الناس إلى آخرها، هاتان الآيتان متصل معناهما بما تضمنه قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، إلى قوله إن هو إلا ذكر للعالمين، وقوله قل هذه سبيلي الآية، فإن تلك الآية تضمنت الحجة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به، وتضمنت أن الذين أشركوا غير مصدقينه عنادا وإعراضا عن آيات الصدق. فالمعنى أن إرسال الرسل عليهم السلام سنة إلهية قديمة، فلماذا يجعل المشركون نبوءتك أمرا مستحيلا فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آيات الصدق فيقولون أبعث الله بشر رسولا؟ وهل كان الرسل عليهم السلام السابقون إلا رجالا من أهل القرى أوحى الله إليهم فبماذا امتازوا عليك؟ فسلم المشركون ببعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك. ووراء هذا المعنى معنى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل عليهم السلام وما لقوه من أقوامهم، فهو وعيد باستواء العاقبة للفريقين. فصار ما صدق القبل الأزمنة السابقة، أي من أول أزمنة الإرسال، ولولا وجود من لكان قبلك في معنى الصفة المرسلين المدلول عليهم بفعل الإرسال. والرجال اسم جنس جامد لا مفهوم له، وأطلق هنا مرادا به أناسا كقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي إنسان أو شخص، فليس المراد الاحتراز عن المرأة. واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع، فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة قبول قيادتهم في نفوس الأقوام، إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكس. ألا ترى إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سجاع أضحت نبيئتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. وليس تخصيص الرجال وأنهم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل البادية، ولكنه لبيان المماثلة بين من سلموا برسالتهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي فما كان محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر في آياته. فالقصر إضافي، أي لم يكن الرسل عليهم السلام قبلك ملائكة أو ملوكا من ملوك المدن الكبيرة، فلا دلالة في الآية على نفي إرسال رسول من أهل البادية مثل خالد بن سنان العبسي ويعقوب عليه السلام حين كان ساكنا في البدو كما تقدم. وقرأ الجمهور يوحى بتحتية وبفتح الحاء مبنيا للنائب، وقرأه حفص بنون على أنه مبني للفاعل والنون نون العظمة. وتفريع قوله أفلم يسيروا في الأرض على ما دلت عليه جملته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من الأسوة، أي فكذبهم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذبك قومك وكانت عاقبتهم العقاب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأقوام السابقين، أي فينظروا آثار آخر أحوالهم من الهلاك والعذاب، فيعلم قومك أن عاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذبوا الرسل قبلهم. فضمير يسير عائد على معلوم من المقام الدال عليه وما أنا من المشركين. والاستفهام إنكاري، فإن مجموع المتحدث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة المكذبين مثل عاد وثمود. وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد، وكيف استفهام معلق لفعل النظر عن مفعوله. وجملة ولدار الآخرة خبر معطوفة على الاعتراض فلها حكمه، وهو اعتراض بالتبشير وحسن العاقبة للرسل عليهم السلام ومن آمن بهم وهم الذين اتقوا، وهو تعريض بسلامة عاقبة المتقين في الدنيا، وتعريض أيضا بأن دار الآخرة أشد أيضا على الذين من قبلهم من العاقبة التي كانت في الدنيا، فحصل إيجاز بحذف جملتين. وإضافة دار إلى آخرة من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل يا نساء المسلمات في الحديث. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب أفلا تعقلون بتاء الخطاب على الالتفات، لأن المعاندين لما جرى ذكرهم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب، وقرأ الباقون بياء الغيبة على نسق ما قبله. وحتى من قوله حتى إذا استيأس الرسل ابتدائية، وهي عاطفة جملة إذا استيأس الرسل على جملة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، باعتبار أنها حجة على المكذبين، فتقدير المعنى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيأس الرسل إلى آخره. فإن إذا اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلزم الإضافة إلى جملة تبين الزمان، وجملة استيأس مضاف إليها إذا، وجملة جاءهم نصرنا جواب إذا، لأن هذا الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب إذا في مثل هذا التركيب. والمراد بالرسل عليهم السلام غير المراد برجالا، فالتعريف في الرسل عليهم السلام تعريف العهد الذكري، وهو من الإظهار في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالا بدلالة اهتماما بالجملة. وآذن حرف الغاية بمعنى محذوف دل عليه جملة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل عليهم السلام، والمعنى فدام تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا بالرسل وأيس الرسل عليهم السلام من إيمان قومهم. واستيأس مبالغة في يأس كما تقدم آنفا في قوله ولا تيأس من روح الله، وتقدم أيضا قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء، فهذه أربع كلمات في هذه السورة خالف فيها البزي رواية عنه. وفي صحيح البخاري عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها أكذب أم كذب، أي بالخفيف أم بالشد، قالت كذب أي بالشد، قال فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن فيه، فهي قد كذبوا أي بالتخفيف، قالت معاذ الله لم يكن الرسل عليهم السلام تظن ذلك بربها، وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى إذا استيأس الرسل عليهم السلام من إيمان من كذبهم من قومهم وظنت الرسل عليهم السلام أن أتباعهم مكذبوهم انتهى. وهذا الكلام من عائشة رضي الله عنها رأي لها في التفسير، وإنكارها أن تكون كذب مخففة إنكارا يستند بما يبدو من عود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الرسل، وذلك ليس متعين، ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية كذب بالتخفيف. وتفريع فننجي من نشاء على جاءه نصرنا، لأن نصر الرسل عليهم السلام هو تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بنزول العذاب وهو البأس، فينجي الله الذين آمنوا ولا يرد البأس عن القوم المجرمين. والبأس هو عذاب المجرمين الذي هو نصر للرسل عليهم السلام، والقوم المجرمون الذين كذبوا الرسل. وقرأ الجمهور فننجي بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى، ومن نشاء مفعول ننجي، وقرأه ابن عامر بن عاصم فننجي بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية، على أنه ماضي نجي المضاعف بني للنائب، وعليه فمن نشاء هو نائب الفاعل، والجمع بين الماضي في نجية والمضارع في نشاء احتباك تقديره، فنجي من شئنا ممن نجا في القرون السالفة، وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا من رد العجز على الصدر، فهي مرتبطة بجملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وهي تتنزل منها منزلة البيان لما تضمنه معنى الإشارة في قوله ذلك من أنباء الغيب من التعجيب، وما تضمنه معنى وما كنت لديهم من الاستدلال على أنه وحي من الله مع دلالة الأمية، وهي أيضا تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة ابتداء من قوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز، وتأكيد الجملة بقد واللام للتحقيق، وأولو الألباب أصحاب العقول، وتقدم في قوله: واتقوني يا أولي الألباب في أواسط سورة البقرة. والعبرة اسم مصدر للاعتبار، وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب، وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية، وهي ظرفية المدلول في الدليل، فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض الناس. وجملة ما كان حديثا يفترى إلى آخرها تعليل الجملة لقد كان في قصصهم عبرة، أي لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة. ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أمر وقع، لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي، فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما حصلت في الواقع، ولأن حصولها ممكن، إذ الخارج لا يقع فيه المحال ولا النادر، وذلك بخلاف القصة الموضوعة بالخيال والتكاذيب، فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها، لأن أمثالها لا يعهد، مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب، وقصة رستم وإسفنديار عند العجم، فالسامع تلقاها تلقي الفاكهات والخيالات اللذيذة، ولا يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرص والاحتمال، وذلك لا تحتفظ به النفوس. وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص، فكما سماه الله أحسن القصص في أول السورة نفى عنه الافتراء في هذه الآية تعريضا بالنضر بن الحارث وأضرابه. والافتراء تقدم في قوله: ولكن الذين يفترون على الله الكذب في سورة العقود. والذي بين يديه الكتب الإلهية السابقة، وضمير بين يديه عائد إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص. والتفصيل التبيين والمراد به كل شيء الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار بالقصص، وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها في سورة الأنعام. والهدى الذي في القصص العبر الباعثة على الإيمان والتقوى، بمشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى، وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة، وكذلك الرحمة، فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم، وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون وذرون، فتصلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال، وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وساب لرحمته إياهم في الآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.